السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1445 من الهجرة، وعنوانها من نجا كيف أنجو. ومضى معنا عنصران أساسيان، هما الأساسان، التوحيد والمنهج، ثم يأتي الثالث هو أساس عظيم أيضا، القرآن. القرآن سبيل نجاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. سيدنا النبي صلي عليه، يا ابني صلي عليه، الناس اللي نايمين ورا يصلوا عليه، صلى الله عليه وسلم. يقول فإن هذا القرآن، ها قول سبب. يعني ايه سبب؟ حبل، حبل. قال الله عز وجل، من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء، إلى السقف يعني، ثم ليقطع. الآية الشاهد أن سبب يعني حبل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن سبب، هذا القرآن، هذا المصحف حبل، هذا المصحف، هذا المصحف حبل، طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله. فأنت كأنك أنت يعني كأنك، اعتمد مبدأ إيه؟ كأنك، كأنك تمسك بيد الله، كأنك، اللي هي ابن الإحسان، أعبد الله كأنك تراه، كأنك. هذا المصحف. بس القضية في إيه؟ ربنا قال فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستمسك، إنك أنت تشبط في القرآن ده. عارف الصحابي اللي جيل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. فلازم تحس بكده يا جماعة، لازم تفهم إنك غرقان في البحر وبتدور على حاجة، قول قول تشبط فيه. المثل المؤمن مع الفتن كأنه غريق على خشبة، فواحد كده السفينة غرقت وهو شابط في إيه؟ خشبة، ماسك خشبة. الخشبة دي هي حياته، لو فلتت من إيده هيغرق. الأمواج عاتية، بس طول ما هو شابط في الخشبة، خليك شابط في حاجة. الصحابي اللي جالي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله، طلحة، قال يا رسول الله دلني على عمل أتشبث به بعدك، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، هتيجي معانا من أسباب النجاة. فسار طلحة الصيام بعد رسول الله 40 سنة. الإمام الذهبي في السير قال لا، بل عاش بعده 20 سنة فقط. 20 سنة يا عم الذهبي، ما تزعلش، صام 20 سنة متواصل، لا يفطر إلا يوم فطر ويوم أضحى، يومين في السنة و363 يوم صايم. هو ده اللي شبط في حاجة. الصحابي اللي قال له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على عملي أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. قالوا إيه؟ فكان أكثر الناس ذكرا لله. أنت محتاج حاجة، ها قول، تشبط فيها. يا سلام لو الواحد يشبط في المصحف، في القرآن، ما أعظمه من سبب. وأنا كتير بقول إن اللي ملوش حال مع القرآن ملوش حال مع الله. القرآن، القرآن العظيم ده جنة الله في أرضه. تقرأ القرآن، وأنا كان نفسي صراحة، يعني نفسي وكنت أتمنى بشدة إن لعله إن شاء الله ربنا يكرمنا بقى السنة الجاية ونجعل 30 حلقة عن القرآن. القرآن يعني بحر لا ساحل له، بحر. وزي ما قلت لكم قبل كده إن كل العلماء جم في آخر حياتهم، شيخ الإسلام تيمية في آخر حياته قال يا ليتني قضيت حياتي مع القرآن فقط في تفسير القرآن، في دراسة القرآن، في فهم القرآن، في تدبر القرآن. القرآن حياة، متعة، متعة. ولذلك ابن الجوزي بيقول إيه؟ راودتني نفسي على عمل. هو ليس بالحرام، فهرعت إلى القرآن أتلو حتى بلغت إنه ربي أحسن مثواي. لما راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، قول إنه ربي أحسن مثواي. فقلت يا نفس هذا يوسف راعى كلمة من سيده أن قال لامرأته أكرمي مثواه، وأنت يا نفس كم أكرم ربك مثواك، أفلا تستعيذي بالله. شوف سعد ما رودته نفسه على حاجة عمل إيه؟ قول، جري، هرع إلى القرآن وقرى 12 جزء عشان يوصل للآية اللي بتخاطبه. هو ده الذي يريد النجاة. أي مشكلة تقابله في حياته ما فرطنا في الكتاب من شيء. يجري على المصحف ويقرأ، بس مين اللي بيفهم بقى؟ هو ده الموضوع، انك تفهم قرآن. في فرق بين التدبر والتفسير، ولكن انا عايز اقول لك بس النقطة الاولانية، ان ربنا جل جلاله امرنا بالتدبر. قال الله عز وجل افلا يتدبرون القرآن مرتين ولو كان من عند الله من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يا رب افتح مغاليق قلوبنا، آمين. يا رب افتح مغاليق قلوبنا، آمين. يا رب افتح مغاليق قلوبنا، آمين. أم على قلوب أقفالها. كل قلب له قفل، لا مش قفل، أقفال، والمفاتيح بيد الفتاح جل جلاله سبحانه وتعالى. ولا يستطيع أن يتدبر القرآن إلا من فتح الله قلبه للقرآن، للقرآن. دي أرزاق بقى، دي أرزاق بقى وأقدار وعظمة. قال الله عز وجل، اسمع: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. يا الله، قال الله: وإنه لكتاب عزيز. وإنه لكتاب عزيز. لكتاب عزيز. عشان كده القراء اللي كانوا بيحفظونا زمان وإحنا صغيرين، لما سمع وخلاص ختمنا وخدنا إجازة ورجع تاني سمع فتغلط، يقول لك: يا ابني القرآن غالب مش مغلوب، القرآن غالب مش مغلوب، عمرك ما هتسمع وما تغلطش، راجع اقرأ احفظ تاني ما تسيبهوش، لأن القرآن لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. قرآن، قرآن أيها الإخوة، قرآن عظيم، كلام ربنا. لازم تفهم دي، إن القرآن ده إيه؟ كلام الله. إن القرآن ده إيه؟ كلام الله، كلام ربنا جل جلاله، ربنا تكلم بيه. وانت بتقرأ كده لازم تشعر بهذا، ان ربنا تكلم بهذا الكلام جل جلاله سبحانه وتعالى. هذا القرآن كلام الله، فلما تحس ان ده كلام ربنا ما تقراش بقى. سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ايه؟ قفوا عند عجائب، لا تهزوه هز الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. احتاج تقراه كده تفهم وتتدبر. القرآن، القرآن كتاب عزيز، يعني لا يغالب، ما تقدرش تغلب القرآن، القرآن يغلبك. بس قضية الفهم بقى، ازاي افهم قرآن؟ دي قضية التدبر. قال الله: كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اولو الالباب، ليدبروا آياته وليتذكر اولو الالباب. فالغرض من انزال هذا الكتاب التدبر، انك تتدبره. قضية التدبر دي مهمة جدا، وهي اللي هقف معها بس النهاردة، أو هقف معها في الدورة دي بس قضية التدبر. لكن الكلام عن القرآن محتاج توسع أكتر من كده بكتير، جدا جدا جدا. إزاي نقرأ قرآن، وإزاي نفهم قرآن، وإزاي نتعلم قرآن، وإزاي نتأثر بالقرآن، وإزاي نحيا بالقرآن، وإزاي يبقى القرآن حياة القلوب. ويأتيك في قضية حياة القلوب دي في اللقاء القادم إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.